بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. فما زال الكلام موصولا في التعليق حول كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء، والذي يقوم عليه أخونا خالد باقيس. وقد وقفنا عند السؤال الثامن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. وأما إزالة النجاسة بغير الماء ففيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد. أحدها المنع كقول الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. والثاني الجواز كقول أبي حنيفة، وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد. والقول الثالث في مذهب أحمد أن ذلك يجوز للحاجة، كما في طهارة فم الهرة بريقها، وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم، ونحو ذلك. والسنة قد جاءت بالأمر بالتطهير بالماء في قوله لأسماء رضي الله عنها: حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء. إذن هذه المسألة التي سئل عنها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هي مسألة تطهير وإزالة النجاسة بغير الماء، لأن الأصل عندنا وعند العلماء كلهم أن النجاسة تزول بالماء، هذا هو الأصل. فإذا عملت هذه النجاسة بالماء فإنها تزول ويطهر هذا المحل بعد أن يذهب أثر النجاسة، وهذا شيء مجمع عليه. ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع يقول: وأجمعوا أن من غسل موضع النجاسات متبعا بالماء حتى لا يبقى لها أثر ولا ريح فقد أنقى وطهر. وابن عبد البر أيضا في كتابه التمهيد ذكر إجماع الأمة على أن الماء هو الذي يطهر النجاسات، وهكذا تتابع العلماء كابن رشد والنووي حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل الإجماع. على ماذا؟ على أن النجاسة تزول بالماء بالنص وبالإجماع. ما الدليل على ذلك؟ الآيات الكثيرة في كتاب الله، وكذلك ما جاء في السنة، وقد مر معنا شيء من ذلك كقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب ودخل الخلاء كان يحمل معه الإداوة والعنزة فيستنجي بالماء عليه الصلاة والسلام، من حديث أنس، وجاء من حديث المغيرة في الصحيحين. فذكر الصحابة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء، وهذا معروف أنه نوع من أنواع إزالة النجاسة، وهي سنة فعلية من فعله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا شيء متحقق، الإجماع قائم على ذلك. الخلاف في هذه المسألة التي أشار إليها شيخ الإسلام، وهي إذا أزال النجاسة بغير الماء. اختلف العلماء كما ذكر شيخ الإسلام في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز، أي بمعنى أن غير الماء لا يطهر هذه النجاسة ولا يزيلها، وهذا في الحقيقة مذهب جمهور أهل العلم، أجمعوا على ذلك. ثم ذكر رحمه الله القول الثاني وهو الجواز، وهذا من مفردات مذهب أبي حنيفة. وقول ثالث وهو توسط في المسألة هي رواية عن أحمد، إلا أن أحمد مع الجمهور وهو القول بالمنع، إلى أن ذلك يجوز للحاجة. وضرب مثالا بفم الهرة، أن فم الهرة كما هو معروف طاهر، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من الطوافين ومن الطوافات، لكن هذه الهرة تأكل النجاسة، قد تأكل ميتة، قد تأكل فأرا ميتا، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بطهارتها، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليها بالطهارة، وهذا للحاجة ولأن الاحتراز فيه من الصعوبة الشيء الكثير، أن يحترز من الهرة وهي معك في بيتك وتطوف. لكن هل أمر بغسل هذا الفم؟ ما الذي يطهر هذه النجاسة في فم الهرة إذا أكلت ميتة كالفأر؟ الريق، الريق هو الذي يطهر هذه النجاسة. لهذا قال: كما في طهارة فم الهرة بريقها. هذا هو المراد. على كل حال، قد يقول قائل: هذه المسألة مسألة إزالة النجاسة بغير الماء، ما هو سبب خلاف العلماء فيها؟ لأن في الحقيقة هذه المسألة من المسائل الكبيرة التي أطال العلماء النفس فيها، وشيخ الإسلام مثالا في ذلك، فقد سئل وأطال النفس وأطال الكلام. النووي في المجموع أيضا تكلم بكلام طويل في هذه المسألة، بل إن أبا الخطاب الكلوذاني وهو من فقهاء الحنابلة ومن علمائهم، ذكر هذه المسألة في كتابه الانتصار، وعد هذه المسألة من المسائل الكبيرة في كتابه، وأطال النفس فيها حتى إنه تكلم في كتابه الانتصار يعني في 25 صفحة. الشاهد، قد يقول قائل: ما هو سبب الاختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة؟ ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد، وقد تميز هذا الكتاب بأنه يشير إلى أسباب الخلاف بين الفقهاء، أشار إلى سبب الخلاف في هذه المسألة، وهي مسألة إزالة النجاسة بغير الماء. ذكر أن اختلافهم في طهارة الخبث التي هي النجاسة، هل هي تعبدية كطهارة الحدث؟ طهارة الحدث الوضوء والغسل من الجنابة، هذه تعبدية بالإجماع، لكن طهارة النجاسة، طهارة الخبث، هل هي معقولة المعنى أو أنها تعبدية؟ فلو قلنا أنها تعبدية فهي كطهارة الحدث، وإن قلنا ليست تعبدية بل هي معقولة المعنى ولا يشترط لها النية فهي تخالف طهارة الحدث. إذن هذا هو السبب الأول، هل يقاس طهارة الخبث على طهارة الحدث؟ السبب الثاني ما يتعلق بإزالة النجاسة بغير الماء، هل ما ورد من إزالة النجاسة في النصوص بغير الماء مما اتفق عليه العلماء كالاستجمار مثلا؟ معروف أن الاستجمار شيء متفق عليه عند الفقهاء أنه يزيل النجاسة بالحجر، إذن هنا أزال النجاسة بغير الماء، وهذه مسألة متفق عليها، هل هذه رخصة أم أنها حكم شرعي؟ بمعنى لو قلنا أنها رخصة فهذا لا يقاس عليها ولا يتعدى الحكم إلى غيرها، أما من قال أنه هو حكم شرعي من أحكام إزالة النجاسة كحكم الغسل فهنا يقول إذن يتعدى الحكم إلى غيره. هذا هو الفرق، جاءوا إلى مسألة مجمع عليها وهي مسألة الاستجمار، ومعروف أن الاستجمار هو إزالة النجاسة بغير الماء بالأحجار، فهل هذه رخصة؟ فإن قيل نعم هي رخصة، إذن نقف على هذه الرخصة ولا تتعدى ولا يتعدى الحكم إلى غيرها. أما إذا قال قائل بل الاستجمار حكم، فإذا قلنا هو حكم من الأحكام فيكون حكم من أحكام إزالة النجاسة فيتعدى الحكم إلى غيره، لأن بعض الفقهاء يرى أن الأحجار إنما يستجمر بها في هذا الموضع فقط، وهو المخرج، مخرج النجاسة، مخرج البول والغائط. أما لو كانت النجاسة قد انتشرت في الفخذ أو في مكان غير المخرج فيرون أن الاستجمار لا ينفع في الطهارة، هذا هو القول بأنها رخصة ولا يتعدى الحكم إلى غيره. هذا على كل حال من أسباب الخلاف. كذلك اختلافهم في الماء، هل الماء له خاصية في التطهير؟ فنقول هذا الماء يجب التطهير به فقط. لماذا؟ لأن له خاصية ليس في غيره. فمن قال هذا بأن الماء له خاصية ليس في غيره يقول بمنع إزالة النجاسة بغير الماء. ومن قال هناك من المطهرات التي هي في الحقيقة تشارك الماء في التطهير، إذن إن كان كذلك يجوز إزالة النجاسة بغير الماء. هذه الثلاثة الأسباب هي من أعظم الأسباب التي جعلت الفقهاء يختلفون في هذه المسألة، وهي مسألة إزالة النجاسة بغير الماء. وذكرنا أن الفقهاء اختلفوا على ثلاثة أقوال، لكن أشهر هذه الأقوال هي قولان: قول الجمهور بالمنع، والقول الثاني وهو القول بالجواز. إذن أبو حنيفة انفرد وخالف الجمهور ورأى القول بجواز إزالة النجاسة بغير الماء. فلننظر الآن إلى النصوص، سيذكر وسيشير شيخ الإسلام تيمية إلى نصوص هؤلاء. قال رحمه الله: والسنة قد جاءت بالأمر بالتطهير بالماء في قوله لأسماء رضي الله عنها: حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. أسماء رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الثوب الذي يصيبه الحيض، فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تغسله بالماء. كذلك في آنية المجوس قال شيخ الإسلام: وقوله في آنية المجوس أرحضوها ثم اغسلوها بالماء. وقوله في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد: صبوا على بوله ذنوبا من ماء، فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمرا عاما بأن تزال كل نجاسة بالماء، وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع. الآن ينتقل إلى ذكر أدلة أبي حنيفة. قبل الانتقال إلى أدلة أبي حنيفة ننظر في أدلة الجمهور. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدة نصوص من السنة، وهذه النصوص لا شك أنها صحيحة، بل هي في الصحيحين: حديث أسماء بنت أبي بكر متفق عليه، هذا الحديث ورد به أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أو أمر هذه الصحابية بأن تغسل دم الحيض الذي يصيب الثوب بالماء. وكذلك من أدلتهم قبل هذا ما جاء في النصوص في كتاب الله، كقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وكقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال العلماء وهم الجمهور: ذكر الله سبحانه وتعالى الماء امتنانا في هذه الآيات، ذكره امتنانا، فلو حصل التطهير بغير الماء لم يحصل هذا الامتنان. هكذا استدلوا وهكذا قالوا كالنووي وغيره. وفي الحقيقة هذه الآيات وإن كانت جاءت بإثبات طهورية الماء وامتن الله عز وجل أيضا به، إلا أنها ليست صريحة في أن هذا محصور بالماء، ولا نسلم لهم بأن حصول التطهير بغير الماء يفوت امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده بإنزال الماء عليهم. يعني لو قلنا أن النجاسة تزال بغير الماء، هل معنى ذلك أننا نفوت امتنان الله على عباده بإنزال الماء عليهم؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن الشارع في هاتين الآيتين إنما ذكر الماء لأنه هو أسهل الموجودات عند الناس. إزالة النجاسة عند الناس كلهم الغالب بماذا يزيلون النجاسة؟ بالماء، فهي أسهل الموجودات، مما يجعل انتفاع المسلمين بذلك، بخلاف لو قلنا للناس طهروا هذه النجاسات بالخل وبماء الورد وبغيرها، هذا غير متيسر عند الناس. فهذا هو المراد من امتنان الله سبحانه وتعالى، لأن هذه أسهل الموجودات وهو الماء. فالامتنان من الله جل وعلا لا يدل على حصر التطهير بالماء، بل إن الله قد وسع على عباده، فلا تحصر إزالة النجاسة لا تحصر في الماء. ثم استدل شيخ الإسلام لهم أيضا للجمهور بحديث أسماء وبحديث الأعرابي وبحديث أبي ثعلبة الخشني في آنية أهل الكتاب. كل هذه النصوص والأحاديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بإزالة النجاسة بالماء، وهذا لا خلاف فيه، وقد أشرت في أول الدرس أن هذا مجمع عليه، وهو أن الأصل في النجاسة أنها تزال بالماء، وأشرت إلى النصوص وذكرت إجماع العلماء كابن حزم وابن عبد البر والنووي وغيرهم. لكن لا يعني ذلك أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء، بل تطهيرها بالماء هو أفضل ما يكون، هو أسهل الموجودات. وإلا فسيأتي الآن شيخ الإسلام في سؤاله الذي عرض عليه وسيذكر أن هناك مواضع طهر فيها النبي عليه الصلاة والسلام النجاسات بغير الماء. قال رحمه الله: وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع، منها الاستجمار بالحجارة. هذا الموضع الأول، يستجمر المسلم ويزيل النجاسة إذا قضى حاجته بالأحجار، وهذا ليس ماء، وهو يزيل النجاسة وهي أغلظ النجاسات، البول والغائط. فلو كان فقط لا يزال أو لا تزال النجاسة إلا بالماء لما كان الاستجمار نافعا. لهذا أجمع العلماء على أن الاستجمار ينفع في إزالة النجاسة. ثم قال: ومنها قوله في النعلين: ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهورا. وهذا مر معنا في سنن أبي داود وعند أحمد وعند غيره، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه كما في سنن أبي داود ثم خلع النعلين وأخبره جبريل أن بهما أذى، فأخبر أصحابه وعلم أصحابه أنه لو دخل المسجد فلينظر في نعليه، فإذا وجد أذى في النعل ماذا يصنع؟ يدلك النعلين بالتراب. إذن هذا دليل على أن التراب يطهر النجاسة ويزيل النجاسة. وهكذا أيضا في ذيل الثوب، قال رحمه الله: ومنها قوله في ذيل الثوب يطهره ما بعده. وهذا الحديث مر معنا وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، وقد جاء عن عدة من الصحابة كأم سلمة وعائشة. ومنها أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يكونوا يغسلون ذلك. وهذا الحديث أيضا مر معنا وهو في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة أخبروا عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أن الكلاب كانت تدخل المسجد تبول، وكذلك يحصل منها أنها تقبل وتدبر. مع ذلك ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإزالة النجاسة بالماء. قال العلماء: إنما كانت تطهر النجاسة الشمس والريح واستحالة التي تحصل في التراب، لأن الأرض مطهرة والتراب مطهر. إذن هذه كلها نصوص تدل على ماذا؟ على أنه قد استخدم غير الماء في إزالة النجاسة. هذه أدلة أبي حنيفة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأتي، لأن الأدلة في الحقيقة كثيرة، وشيخ الإسلام ذكر بعض هذه الأدلة، ذكر بعضها. ومنها أيضا يقول رحمه الله: ومنها قوله في الهر: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، مع أن الهرة في العادة تأكل الفأر، ولم يكن هناك قناة ونحوها ترد عليها تطهر بها أفواهها بالماء، فإن طهورها ريقها. إذن الهرة جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الطوافين والطوافات، فيصعب الاحتراز منها، فكانت ليست بنجس كما قال عليه الصلاة والسلام، ليست بنجس كما عند أحمد وعند غيره. هذه الهرة من المعروف أنها قد تأكل الميتة، تأكل فأرا مثلا، وهذا الفأر نجس، مع ذلك ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل فمها. ما الذي يطهر فمها إذن؟ الريق. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ولم يكن هناك قناة ونحوها ترد عليها تطهر بها أفواهها بالماء، فإن طهورها ريقها. فيكفي أن الريق الذي في فمها يطهر ما تبقى من النجاسة من هذه الميتة. ثم رحمه الله ما زال يذكر الأدلة على أن النجاسة تزال بغير الماء. قال: ومنها أن الخمر المنقلبة بنفسها تطهر باتفاق المسلمين، والخمر معروف أنها نجسة بالاتفاق، وقد مر معنا الكلام حول ذلك. فشيخ الإسلام هنا يقول: الخمر أليست نجسة؟ مع ذلك لو انقلبت وحدها صارت طاهرة، وهذا أيضا شيء مجمع عليه. إذن زالت النجاسة التي في الخمر وصار الخمر خلا وصارت طاهرة بغير الماء، زالت النجاسة بمجرد الاستحالة، استحال الخمر وصار خلا. هذه كلها بعد أن ذكرها وساقها شيخ الإسلام قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه زال بذلك حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. هذا الكلام كلام نفيس، كلام علمي، رجح هذا القول بعد أن ساق الأدلة وقال: هذه النجاسة إذا كانت موجودة وجد الحكم، لأن الحكم يتعلق بوجودها، لكن إذا ثبت أن هذه النجاسة زالت ذهبت لا توجد ولا أثر لها، فإذا ثبت بعلة زال بزوالها، إذا ثبت الحكم بعلة زال بزوال العلة. قال لكن هنا استثناء، لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة لما في ذلك من إفساد الأموال، كما لا يجوز الاستنجاء بها. يعني لا يقول قائل ما دام أنه يجوز إزالة النجاسة بغير الماء فلا بأس مثلا أن آتي إلى نجاسة فأزيل هذه النجاسة بالمرق أو أزيل هذه النجاسة مثلا باللبن. الجواب كما أشار شيخ الإسلام، لا يجوز للمسلم أن يستخدم الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة، والدليل على ذلك الاتفاق. إذا وقعت النجاسة على محل وأردت أن تزيلها فإياك أن تزيل هذه النجاسة بالمائعات التي في الحقيقة هي لا تزيل النجاسة، وضربنا مثال بالمرق واللبن. ولهذا ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني يقول فأما ما لا يزيل كالمرق واللبن فلا خلاف في أن النجاسة لا تزال به. هذه الأطعمة والأشربة النجاسة لا تزال به، وهذه مسألة مجمع عليها، وقد نقل الاتفاق ونفى الخلاف في المسألة ابن قدامة، وهذا ما أكده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال رحمه الله والذين قالوا لا يزول إلا بالماء، منهم من قال إن هذا تعبد وليس الأمر كذلك، فإن صاحب الشريعة أمر بالماء في قضايا معينة لتعينه، لأن إزالتها بالأشربة التي ينتفع بها المسلمون إفساد لها، وإزالتها بالجامدات كانت متعذرة كغسل الثوب والإناء والأرض بالماء، فإنه من المعلوم أنه لو كان عندهم ماء ورد وخل وغير ذلك لم يأمرهم بإفساده، فكيف إذا لم يكن عندهم؟ إذن رحمه الله يشير إلى أن إزالة النجاسة في الحقيقة ليست من باب التعبد، إزالة النجاسة هي من باب التروك كما سيذكر ذلك، من باب أنك تترك النجاسة وليس من باب التعبد كفعل الطهارة التي هي الطهارة من الحدث كالوضوء والغسل من الجنابة، ففرق. لهذا الصحيح أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية، بخلاف الوضوء الذي هو طهارة الحدث، لا بد من النية في الوضوء وإلا فإنه لا يصح، لا يصح الوضوء. وكذلك لا بد من النية في الغسل وإلا فإن الغسل لا يصح. ولهذا هذه المسألة وهي مسألة النية لإزالة النجاسة، هل تشترط النية لإزالة النجاسة؟ أجمع العلماء على أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية، ممن نقل الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد وأيضا في كتابه الاستذكار، ذكر الإجماع على إزالة النجاسة من الأبدان ومن الثياب بغير نية. البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة ونقل عنه العلماء كذلك النووي وغيره، قال واتفقوا على أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية. الماوردي كذلك وهو قبل البغوي في كتابه الحاوي قال فأما طهارة النجس فلا تفتقر إلى نية إجماعا. وهكذا تتابع العلماء ابن رشد والقرطبي، وشيخ الإسلام نفسه أيضا نقل الاتفاق على هذا. إذن لابد أن نفرق بين الحدث وبين إزالة النجاسة، طهارة الحدث كالوضوء والغسل لا بد من نية وإلا ما يصح، لا يصح الوضوء بغير نية. أما إزالة النجاسة هو من باب التروك، ليس هو تعبد في الحقيقة. ولهذا أنا أريد أن أشير إلى أن من العلماء من جعل هذه المسألة أي القول بأنه يشترط النية لإزالة النجاسة، جعلوا هذا القول قولا شاذا، بل عدوه من الغرائب. الذهبي في عدة مواضع في كتبه كتاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء وكتابه العبر يذكر أحد فقهاء الشافعية ويشير أن من غرائبه أنه يقول باشتراط النية لإزالة النجاسة، وهذا القول ذكر عن ابن سريج الشافعي، وذكر كذلك عن أبي سهل الصعلوكي، أبي سهل الصعلوكي ابن سريج الشافعي، وهو عالم كبير من علماء الشافعية، توفي في سنة 600، أي أنه في أول القرن الرابع. وكذلك أبو سهل الصعلوكي وهو أيضا من فقهاء الشافعية، توفي سنة 69، يعني في منتصف القرن الرابع تقريبا. هؤلاء نقل عنهم أنهم يشترطون النية في إزالة النجاسة، وذكروا أن اشتراط النية في إزالة النجاسة لا بد من اشتراط النية في إزالة النجاسة. جاء العلماء كالذهبي وشيخ الإسلام تيمية، بل إن محقق الشافعية أيضا، علماء محقق الشافعية أنكروا هذا القول على هذين، مع أنهم من العلماء، وغلطوهم تغليطا صريحا. ونسب هذا القول أيضا لبعض المالكية، ونسب هذا القول لبعض الحنابلة، كما ذكر المرداوي في الإنصاف، وذكر أيضا القرافي في الذخيرة عن المالكية. وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يقول إن المسألة لا إجماع فيها، بل إن المسألة مجمع عليها، والذين خالفوا في الحقيقة هم شذوا وأغربوا. ولهذا كما أشرت، الذهبي لما ذكر في ترجمة ابن سريج الشافعي وفي ترجمة أبي سهل الصعلوكي قال هذه من غرائبه أنه يشترط النية في إزالة النجاسة. وشيخ الإسلام أيضا عد هذا القول من الأقوال الشاذة، كما سيأتي الكلام عن ذلك. ولهذا يقال إن طهارة الخبث الذي هو إزالة النجاسة هو من باب التروك، لا يحتاج إلى نية، كترك الزنا وترك الخمر، لأن إزالة النجاسة لا يشترط فيها عمل العبد، بل تزول كما سيذكر شيخ الإسلام، قد تزول بالمطر. شيخ الإسلام تيمية يقول رحمه الله بعد أن ذكر أن هذا لا يشترط له النية، قال إن هذا تعبد وليس الأمر كذلك. سيذكر وسيختم هذه المسألة بأن لو نزل المطر وطهر النجاسة فهذا يكفي، لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود. ثم انتقل رحمه الله إلى أدلتهم، أي أدلة الجمهور، قال ومنهم من قال، يعني من الجمهور، إن الماء له من اللطف ما ليس لغيره من المائعات، فلا يلحق غيره به، قال وليس الأمر كذلك، بعد أن ذكر حجتهم خالفهم رحمه الله وقال هذا غير صحيح، لا يقال هذا الكلام. ما هو هذا الكلام؟ خلاصة هذا الكلام أنهم يقولون الماء له خاصية لا يشاركها بها غيره من اللطافة، من اللطافة والرقة. ولو تذكرون هذا أشرنا وذكرنا أنه من أسباب الخلاف، لما تكلمنا عن أسباب الخلاف أشرنا إلى ذلك، قلنا إن هل الماء له خاصية لا يشاركه فيه غيره كالأحجار وكالمطهرات وكالخل، أو أن الماء هو أفضل المطهرات ويشاركه فيه غيره؟ فشيخ الإسلام لما ذكر دليلهم وحجتهم قال والأمر ليس كذلك. لماذا ليس كذلك؟ انظروا ماذا يقول، قال بل الخل وماء الورد وغيرهما يزيلان ما في الآنية من النجاسة كالماء وأبلغ. يقول لو جئنا إلى الماء، إلى الخل، ولو جئنا إلى ماء الورد فطهرنا به النجاسة، سنجد أن ماء الورد والخل قد يطهر النجاسة كتطهير الماء، بل قد يكون أبلغ من ذلك. ثم قال والاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل بالماء، فإن الإزالة بالماء قد يبقى معها لون النجاسة فيعفى عنه، كما قال لأسماء يكفيك الماء ولا يضرك أثره، وغير الماء يزيل الطعم واللون والريح. ولا شك أن هذا كلام صحيح وهو واقعي، يعني يقال لا نسلم لكم بأن الماء له خاصية لا يشاركها به غيره. وعلى التسليم بأن للماء قدرة على التطهير وهي أبلغ من غيره، فلا يعني ذلك أن نحصر التطهير بالماء، بل الماء يطهر وغير الماء كذلك يطهر، مع ذلك لا نسلم بذلك، يعني لا نقول أن الماء له خاصية لا يشاركه بها غيره، بل يوجد من المائعات كما ذكر شيخ الإسلام وهي غير الماء ما هو أبلغ منها في إزالة أوصاف النجاسة، وذكر مثالا بالخل وماء الورد، فالماء يزيل النجاسة مع ذلك قد يبقى الأثر، أثر اللون، لكن لو جئنا نطهر النجاسة بالخل سنجد أن الخل يزيل حتى اللون، وكذلك ماء الورد، ويتضح هذا في زماننا اليوم في زماننا الحاضر. إذا جئنا في هذا الزمن سنجد من المائعات التي هي ليست كالماء بل هي أقوى من الماء في إزالة النجاسة، يعني هناك بعض النجاسات لا تزال إلا بالبنزين أو التنر، هذه كلها من الأشياء الموجودة في زماننا الحاضر، لكن نجد فيها من القوة أنها أبلغ من الماء، فتزيل النجاسة ولا يبقى شيء، لا لونها ولا كذلك ريحها ولا طعمها، فهذا أبلغ من الماء، وهذا يؤكد أن إزالة النجاسة ليست محصورة بالماء. ثم قال رحمه الله: ومنهم من قال كان القياس ألا يزول بالماء لتنجسه بالملاقاة، لكن رخص في الماء للحاجة فجعل الإزالة بالماء صورة استحسان فلا يقاس عليها. هذا أيضا من أدلة الجمهور. وما معنى هذا الكلام؟ الجمهور من أدلتهم ومقرر عندهم أن إزالة النجاسة بالماء في حقيقة أمره أنه على غير القياس، هكذا يقولون، يقولون الماء إذا أزال النجاسة هو على غير القياس، لكن هي رخصة جاءت من الشارع للحاجة، فإذا كانت هي رخصة وهي على غير القياس فلا يقاس عليه غيره، بمعنى نبقى في تطهير النجاسة وإزالتها على الماء ونقتصر على الماء فقط، وهذا غير صحيح. هم يقولون هكذا، يقولون الماء عندما يلاقي النجاسة يصير نجسا، لكن الشارع رخص فيه وأسقط اعتبار النجاسة التي تحصل للماء حينما يلاقي النجاسة. لماذا أسقط الاعتبار في نجاسة الماء عندما يلاقي النجاسة؟ قالوا للحاجة إلى التطهير، للحاجة إلى التطهير، قالوا فلذلك لا يلحق غيره به، إنما هذا خاص بالماء. والجواب سيذكره شيخ الإسلام بعد أن شرحنا حجتهم وما الذي يريدوه من هذا عندما زعموا أن القياس، أن إزالة النجاسة بالماء على غير القياس وعلى غير وفق القياس. قال رحمه الله: وكلا المقدمتين باطل. إذن هو يرد هذا الذي زعموه، قال فليست إزالتها على خلاف القياس، أي المقدمة الأولى التي زعمها هؤلاء وقالوا إن القول بإزالة النجاسة بالماء في أصله هو يخالف القياس، قال هذا غير صحيح، من قال لكم أنه على خلاف القياس؟ بل القياس أن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، هذا هو القياس، فأي حكم جاء بسبب علة ثم زالت هذه العلة زال الحكم بزوالها. فقولهم، أي قول الجمهور، إنه ينجس، يعني الماء، بالملاقاة ممنوع، هذه المقدمة الثانية لا نسلم لهم بها أيضا، لا نسلم لهم بالمقدمة الأولى أنه على خلاف القياس، ولا نسلم لهم أن الماء إذا التقى بالنجاسة صار نجسا، كل هذا غير صحيح، لما تصور التطهير كيف سيتطهر إذن إذا صار الماء نفسه الذي نطهر به صار نجسا، كيف ستحصل الطهارة؟ فهذا في الحقيقة عبث، ويكلفنا الله عز وجل بالتطهير عبثا، لأنه جئنا بالماء نريد أن نطهر النجاسة فتلاقى الماء مع النجاسة فصار الماء نجسا، إذن أين الطهارة؟ كيف سيكون هذا طاهرا؟ فتعالى الله سبحانه وتعالى عن هذا القول في الحقيقة، لأنه تكليف بالتطهير عبثا. ثانيا، ما نقول ليست إزالة النجاسة بالماء على خلاف القياس كما ذكر شيخ الإسلام، إنما ذكر رحمه الله أن القياس الصحيح أن يقال الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، فحكم النجاسة ثبت وجاءت العين النجسة ووردت على هذه الثوب، على هذا الثوب أو على هذا البدن، زالت هذه النجاسة من على الثوب أو زالت هذه النجاسة من على البدن، ماذا سنقول في الحكم؟ سنقول زال حكم النجاسة. هذا هو القياس، هذا هو الصحيح. إذن رد شيخ الإسلام على قولهم وبين أن القياس الذي زعموه وأن الماء الذي يزيل النجاسة على غير القياس غير صحيح. ولهذا قال رحمه الله ولو قيل إنها على خلاف القياس فالصواب أن ما خالف القياس يقاس عليه إذا عرفت علته، إذ الاعتبار في القياس بالجامع والفارق، واعتبار طهارة الخبث بطهارة الحدث ضعيف، فإن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل، واشترط فيها النية عند الجمهور. وأما طهارة الخبث فإنها من باب التروك، فمقصودها اجتناب الخبيث، ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد، لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده، بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود، كما ذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم، ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد إنه يعتبر فيه النية فهو قول شاذ مخالف للإجماع السابق مع مخالفته أئمة المذهب، إذن شيخ الإسلام يشير إلى ما أشرت إليه آنفا فيما يتعلق بقول ابن سريج الشافعي وأبي سهل الصعلوكي، لأنه أشار قال من أصحاب الشافعي وأصحاب أحمد، وقد ذكر أيضا المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف أن من الحنابلة أيضا من قال بهذا القول، ثم أشار إلى أن هذا القول قول شاذ، وذكرت أن الذهبي أيضا قال هذا القول من الغرائب، أنه يقال يشترط لإزالة النجاسة النية، وقد ذكرنا الإجماع من قول ابن عبد البر ومن قول الماوردي ومن قول البغوي، والماوردي شافعي والبغوي شافعي وابن عبد البر مالكي، وهكذا كلهم نقلوا الاتفاق على أن إزالة النجاسة لا يشترط لها النية. وقد أشرت إلى منشأ الخلاف، يعني منشأ الخلاف في إزالة النجاسة كما ذكر ذلك العلماء، قالوا هل الله سبحانه وتعالى حرم على عباده المثول بين يديه وهم ملابسون للنجاسة؟ يعني إذا أراد أن يصلي لا يجوز له أن يصلي وأن يمثل بين يديه سبحانه وتعالى وهو متلطخ بالنجاسة وهو ملابس لهذه النجاسة، فتكون من باب المحرمات، حرام عليه أن يصلي وعليه نجاسة وهو عالم بهذه النجاسة. أما إن كان غير عالم وغير متعمد سيأتي الكلام حول ذلك، فهنا قال فتكون من باب المحرمات أن يصلي وعليه نجاسة فيستغنى عن النية. لماذا؟ لأنه من باب التروك، وأوجب عليهم سبحانه وتعالى أن يتطهروا أيضا من الخبث كما يتطهرون من الحدث، فتكون من باب المأمورات. إذن عندنا الآن أمران، هل يقال إن إزالة النجاسة من باب المأمورات فتقاس على الوضوء وعلى إزالة الحدث الذي هو الوضوء، أو هي من باب المحرمات الذي هو ترك هذا الفعل فتقاس على المحرمات، أنه فقط يريد منه أن يترك هذا الأمر لا يفتقر إلى نية؟ فلا شك أن الصواب أنه من باب الترك، ولهذا شيخ الإسلام ذكر ذلك وقال لو جاء المطر النازل فأزال النجاسة حصل المقصود، لا يلزم أن نقول له لا بد أن تنوي إزالة النجاسة، لأن النجاسة زالت فذهب الحكم بذهاب العلة. ثم قال رحمه الله وإنما قيل مثل هذا من ضيق المجال في المناظرة، فإن المنازع لهم في مسألة النية قاس طهارة الحدث على طهارة الخبث فمنع الحكم في الأصل، وهذا ليس بشيء. يعني هذا القياس لا يسلم لهم، غير صحيح أن يقاس طهارة إزالة النجاسة التي هي طهارة الخبث على طهارة الحدث الذي هي الوضوء والغسل. هذه عبادة اشترط لها النية، أما هذه من باب التروك، ترك هذا الأمر، ترك النجاسة، فلا يشترط لها النية. لهذا قال وهذا ليس بشيء. هذه مسألة مجمع عليها، لم يخالف إلا ابن سريج والصعلوكي، وأشرنا إلى أن هذا القول شاذ، وأشرنا إلى قول الذهبي وابن تيمية وأنه غريب ومن الغرائب. لهذا قال شيخ الإسلام: ولهذا كان أصح أقوال العلماء أنه إذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه، كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة للأذى الذي كان فيهما ولم يستأنف الصلاة، وكذلك في الحديث الآخر لما وجد في ثوبه نجاسة أمرهم بغسله ولم يعد الصلاة. إذن تطرق إلى مسألة أخرى وهي في الحقيقة قريبة لهذه المسألة، تتعلق بترك النجاسة وإزالة النجاسة. وشيخ الإسلام أشار إلى الراجح، وفي الحقيقة هي مسألة عظيمة، مسألة الذي يصلي ولا يحترز من النجاسة في بدنه وفي ثوبه. لا بد أن نعلم حتى نفصل في هذه المسألة أن النجاسة لو كانت يسيرة فأجمع العلماء على أنه يتجاوز ويعفى عنها، ما تكون فاحشة، يعني مثلا كذباب سقط على نجاسة ثم حمل هذه النجاسة بأرجله أو بأجنحته ثم وقع على ثوبك أو على بدنك، وفي الغالب هذا لا يرى ولا يدرك لقلته، فهذا مجمع عليه عند العلماء، كما نقل الاتفاق الماوردي في كتابه الحاوي، مجمع عليه على أنه يتجاوز ويعفى عنه. كذلك أجمعوا على أن المصلي لو رأى نجاسة ولم يعلم أنه صلى بها، يعني هو مجرد شك، فنقول له صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك. الخلاف في هذه النجاسات كالدماء مثلا والأبوال وسائر النجاسات، إذا كانت في ثوبك وأنت تصلي ولم تحترز منها فهل نقول الصلاة باطلة وغير مقبولة؟ أكثر أهل العلم الجماهير، بل هو مذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أن من صلى وعلى ثوبه نجاسة في بدنه في ثوبه ما احترز منها فصلاته غير صحيحة، عليه أن يعيد هذه الصلاة، سواء كان عالما أو جاهلا أو ما عرف إلا بعد أن انتهى من صلاته، عندهم لا بد من الإعادة. لماذا؟ استدلوا بقوله تعالى: وثيابك فطهر، قالوا هذا أمر بالتطهير فلا بد منه، واستدلوا بالحديث الذي مر معنا حينما أمر أسماء أن تحت الثوب وتقرصه وتنضحه، وكذلك استدلوا بما جاء في حديث أبي هريرة: أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب أهل المقابر أو القبر من البول، كما عند ابن ماجه وغيره. وهكذا الرجلان اللذان مر عليهما النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، كل هذه النصوص استدلوا بها على أن لا بد من الطهارة في الثوب والبدن والمكان، فإن لم يحصل فالصلاة باطلة لا تصح، سواء علم أو لم يعلم، سواء كان ذاكرا أو ناسيا. لهذا يقال في الجواب عن هذا كله أن هذه النصوص لا شك فيها أن طهارة الخبث لا بد منه، يعني واجبة، وطهارة الحدث تختلف عن طهارة الخبث. طهارة الحدث تعبدية يشترط لها النية لأنها من باب فعل المأمور، بخلاف طهارة الخبث كما قررنا ذلك. بقي أن نشير إلى باقي الأقوال. شيخ الإسلام ماذا رجح رحمه الله؟ انظروا ماذا قال. قال: ولهذا كان أصح أقوال العلماء أنه إذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه، كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه. إذن هذا قول ثاني في المسألة، أن طهارة الثوب والبدن من النجاسة هي واجبة، لكن مع العلم والذكر، لا يكون جاهلا ولا يكون ناسيا، بمعنى لو صلى بنجاسته وهو ناسي لا يدري أن الثوب عليه نجاسة، فعند شيخ الإسلام أنه لا إعادة عليه وصلاته صحيحة. وهذا في الحقيقة مذهب بعض الصحابة، ورد عن ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة كما عند عبد الرزاق في مصنفه، وجاء عن التابعين كابن المسيب وطاووس ومجاهد والشعبي والزهري والنخعي والحسن والأوزاعي، كل هؤلاء ذكر عنهم عبد الرزاق في مصنفه وابن المنذر في كتابه الأوسط. ماذا يقولون؟ أن من صلى وهو ناسي أو أنه جاهل أن في ثوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة فعلم بعد أن انتهى من صلاته فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. شيخ الإسلام ذكر أن هذا مذهب مالك، وفي الحقيقة ليس هذا هو مذهب مالك، هي رواية عن مالك. وأما مذهب مالك هو ما أشرنا إليه آنفا، فهو يرى أنه لا بد من الإعادة سواء كان جاهلا أو ناسيا. وذكر أيضا أنه مذهب أحمد، وفي الحقيقة هي رواية عن أحمد وليست هي المذهب، لكن شيخ الإسلام يرى أنها هي المذهب بدليل أنه قال وأحمد في أظهر الروايتين عنه، وفي موضع آخر في مجموع الفتاوى قال هي أصح الروايتين عنه. لكن الذي عليه الحنابلة وجماهير الحنابلة أن مذهب أحمد لا بد من الإعادة، لكن هذه رواية عن أحمد. إسحاق بن راهويه نعم هذا مذهبه كما في مسائل الكوسج، يرى أن الذي نسي أو كان جاهلا لا إعادة عليه. طيب ما هو الدليل؟ أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الأدلة. الدليل ما جاء في خلع النعلين لما صلى بأصحابه عليه الصلاة والسلام، كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند أحمد في المسند وعند أبي داود في سننه، وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه فخلع نعليه فخلع الناس فقال لما خلعتم نعالكم وهو في صلاته، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فأخبرهم أن جبريل أتاه فأخبره أن بهما خبثا، فقال لهم أيها الناس إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ وجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفي نعليه نجاسة، لو كانت النجاسة إزالتها شرطا في الصلاة لأعاد عليه الصلاة والسلام، كان استأنف الصلاة وأعادها، لكنه ما فعل هذا. وهذا يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان لا يدري لا يعلم عليه الصلاة والسلام ما انتبه أن في النعلين نجاسة إلا بعد أن نبهه وأخبره جبريل عليه السلام. ولهذا قال شيخ الإسلام ولم يستأنف الصلاة، وكذلك في الحديث الآخر لما وجد في ثوبه نجاسة أمرهم بغسله ولم يعد الصلاة. هذا الحديث في الحقيقة أنا لا أعرفه، أو لعله ما مر علي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفيه في ثوبه نجاسة. وكذلك من الأدلة هذا الحديث الذي أشرنا إليه هو العمدة، وأشار شيخ الإسلام إلى دليل عقلي فقال وذلك لأن ما كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد ناسيا أو مخطئا فلا إثم عليه كما دل عليه الكتاب والسنة. ثم سرد النصوص، قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أن الله قال قد فعلت، يعني قال الله في الحديث قد فعلت كما في صحيح مسلم. ثم قال شيخ الإسلام ولهذا كان أقوى الأقوال أن ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة، كالكلام ناسيا والأكل ناسيا واللباس والطيب ناسيا، يعني للمحرم، لأن المحرم لا يجوز له أن يلبس الملابس الثياب المخيطة، ولا يجوز له أن يتطيب، لكن لو فعل هذا ناسيا وهو في إحرامه فهذا ليس عليه شيء، لا يقال عليك فدية لأنه فعله ناسيا. وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيا، يعني حلف على شيء قال والله لا أذهب إلى السوق ثم نسي وذهب، فهذا أيضا ليس عليه كفارة. ثم قال وفي هذه المسائل نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه، مع ذلك فصلنا فيما يتعلق بالصلاة بالنجاسة إذا كان جاهلا أو ناسيا، وقلنا الصواب ما اختاره شيخ الإسلام أنه لا إعادة عليه. قال رحمه الله: وإنما المقصود هنا التنبيه على أن النجاسة من باب ترك المنهي عنه، وحينئذ فإذا زال الخبث بأي طريق كان حصل المقصود، ولكن إن زال بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك، وإذا عدمت بغير فعله ولا نيته فقد زالت المفسدة، لم يكن له ثواب ولا عليه عقاب. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن باب التروك إذا تركه الإنسان بغير نية ليس عليه عقاب وفعله صحيح، لكن لو تركه بنية كذلك يثاب، هناك شيء زائد أن له الأجر، كالذي يترك الخمر تعبدا يعرف أن الله نهى عن ذلك وأنه حرام وأنه أم الخبائث، وشخص آخر يترك الخمر لكنه لا يفعله تعبدا إنما يتركه، هل هذا الرجل عليه إثم؟ ليس عليه إثم، لأنه ما شرب الخمر، ما تعاطى المسكر. وهذا الذي أراده شيخ الإسلام عندما قال: وإذا عدمت، يعني النية بغير فعله ولا نيته، إذا عدمت يعني الفعل بغير فعله ولا نيته فقد زالت المفسدة ولم يكن له ثواب ولا عليه عقاب. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة. وبالنسبة لما يتعلق صحة صلاة من صلى وبه نجاسة وهو لا يعلم، كان ناسيا أو كان جاهلا، كما أشرنا تطبق في هذه المسألة للنصوص التي أشار إليها شيخ الإسلام: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأن الأدلة دلت على أن الكلام ونحوه من مبطلات الصلاة. مع ذلك تكلم معاوية بن أبي الحكم رضي الله عنه، تكلم في الصلاة كما في صحيح مسلم وهو ناسي، بل هو جاهل بالحكم، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام. إذن بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.